يقول أنا أريد أن أشكو للشيخ الألباني حفظه الله إن لما يغير الكتب يضطر نزيد نشتريها مرة ثانية، الكتب تتغير نزيد نشتريها مرة ثانية، ونحن في حالة يعلم بها الله عز وجل. طيب تعرفون عنده صحيح الأدب المفرد؟ عنده الشراح قبلنا أبو الفضل ما شاء الله، الشراح قبلنا جابه من مصر، نزل في مصر وأتى به. الله يبقيكم ذخرا للمسلمين. كنت أتمنى أنه نحظى بأن نخدمكم ببعض الكتب أكثر مما حصل، فجودوا جودوا علينا بالعطاء. الله يحفظكم. الحمد لله والله نتمنى أي شيء من عندكم. طيب هوني مثلا ما في شيء تلقي نظرة لعله يذكرك بما ليس عندك؟